إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواني في الله مجلسنا التاسع في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. واليوم كتاب جديد، وهو كتاب الحدود. والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، الحد في اللغة المنع. وأما في الاصطلاح فالحدود عقوبات مقدرة على ذنب معين لمنع الوقوع في مثله، يعني حتى لا يتكرر هذا الذنب. وتقدير هذه العقوبة تقدير شرعي، إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كلمة للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في موضوع الحدود، لتكون بمثابة المدخل لهذا الموضوع المهم. يقول: من المعلوم ببدائه العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن، بل مناف للحكمة والمصلحة، فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر، وإن ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة، إذ لا يليق أن يقتل بالنظرة والقبلة ويقطع بسرقة الحبة والدينار. يعني شيئان لا يجمعهما جامع ومتفاوتان، فكيف تستوي العقوبة مع تفاوت الذنب أو المخالفة أو الخطأ؟ قال: وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيح في الفطر والعقول، وكلاهما تأباه حكمة الرب تعالى وعدله وإحسانه إلى خلقه، فأوقع العقوبة تارة بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو الدين أو الجناية التي ضررها عام، فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصة، والمصلحة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذه كلمة في باب المصالح والحكم التي تقوم عليها الشريعة وتدركها الفطر والعقول، وما من مصلحة وما من حكم في الشريعة إلا وله مصلحة راجحة، وإن لم تتنبه لها العقول وتتفطن لها الأذهان. قال: لا حد إلا على مكلف عالم ملتزم بالتحريم. اختلفت نسخ الكتاب هنا ففي بعض النسخ لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وهذه أرجح، وهذه أرجح أن يكون الأمر بالتحريم هو المرتبط بالعلم ليس المرتبط بالالتزام. فقوله لا حد يعني لا حد يقام إلا على مكلف، يعني بالغ عاقل، ملتزم يعني ملتزم بحكم الإسلام، مذعن له كالمسلم والذمي. الذمي في الوطن الإسلامي يجب أن يسير على وفق النمط الشرعي الذي يعيشه المجتمع. نعم قد يكون له خصوصيات في إقامة بعض دينه، أما الكليات الزنا والسرقة وإلى آخره هذه يجب أن يلتزم فيها بما يلتزمه المسلم في ذلك. طبعا عندما قال ملتزم يخرج من ذلك الحربي والمستأمن أو المستأمن كما قلنا، والمعاهد أو المعاهد. فالمعاهد والحربي والمستأمن لهم أحكام خاصة في أحكام الجهاد. قوله عالم بالتحريم بمعنى أنه إذا لم يعلم بالتحريم فلا يقام عليه العذر، فلا يقام عليه الحد، عفوا لا يقام عليه الحد، وإنما يعذر بجهله. ولا نريد أن نتطرق في موضوع العذر بالجهل لمسألة كبرى، وهي مسألة العذر بالجهل في موضوع التوحيد والعقيدة، وهي مسألة يعني كبرى في الحقيقة. وإن كان تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية المليئة بالاستدلالات والحجج تدل على الباب، على إقامة باب العذر، وإن رأى بعض أهل العلم المعاصرين خلاف هذا الرأي، لكن الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام وحشد عليه الأدلة المتكاثر رحمه الله. لكن هنا تنبيه أن عذرنا لهذا الإنسان بجهله في العقيدة لا ينفي إيقاع الإثم عليه لتقصيره في طلب العلم، لتقصيره في طلب العلم. ونقطة أخرى أن الذي يعلم التحريم لكنه جهل العقوبة غير الذي لا يعلم التحريم وبالتالي جهل العقوبة من باب أولى، فهما أمران مختلفان أحدهما يختلف عن الآخر. كان لابد أن يقول المؤلف رحمه الله يضيف مكلف عالم بالتحريم ملتزم أن يقول مختارا، والاختيار ضد الإكراه، لأنه إذا أكره معناه ليس كل الجرائم التي عليها حدود يجوز فيها الإكراه. يعني إنسان يقول أنا أكرهت أن أقتل فلانا، هل يجوز الإكراه في القتل؟ لا يجوز، لأن ما أكرهت عليه هو الذي هربت منه. أكرهت على القتل فقتلت هربا من أن تقتل، والنفس التي قتلتها ليست نفسك أولى منها، فلا يقال هنالك إكراه على القتل مثلا. قال ولا يقيمه، أي ولا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه. طبعا نائبه ليس المقصود يعني ولي العهد مثلا، يعني أو النائب إذا غاب الإمام، نائب أي من ينيبه، من ينيبه، قد يكون قاضيا، قد يكون سيافا، قد يكون مفتيا، بحسب الظرف الذي الظرف الإداري أو الرسمي الذي يكون في ظل الدولة المسلمة. قوله لا يقيمه إلا الإمام ورد في رسالة عبدوس التي ينقلها عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي من أشهر الرسائل العقائدية عن الإمام أحمد، وعبدوس تلميذه عبدوس بن مالك العطار. قال الإمام أحمد وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة، إلى الأئمة ماض يعني مستمر، ليس لأحد أن يطعن فيهم ولا ينازعهم. لذلك ما يفعله بعض الناس ممن ينسبون أنفسهم إلى الجهاد يقول نحن جهاديون وفي الحقيقة أكثرهم تكفيريون ممن يقيمون الحدود على أتباعهم وجماعتهم. هذا ليس لهم، هذا ليس لهم. إقامة الحد إنما هي للسلطان أو من ينيبه. قد يقول قائل فإذا عطل السلطان الحد يقول يبوء بإثمه ولا نناطح بأنفسنا هذه الأحكام لنصل إلى ما ليس لنا وإلى ما لا نملك وإلى ما لا يجوز. قال إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، يعني السيد الذي له عنده مماليك، عنده مملوكون، عنده رقيق، عنده إماء، فإن له إقامته بالجلد يعني إقامة الحد بالجلد خاصة. لماذا قال بالجلد خاصة؟ لأنه لم يرد النص إلا بالجلد، لم يرد النص بأن يقيم السيد على رقيقه الحد إلا بالجلد. قوله على رقيقه نبه العلماء على شيء، قالوا بشرط أن يكون هذا الرقيق رقيقا خالصا. إيش يعني رقيقا خالصا؟ أحيانا يكون الرقيق قد حرر جزء منه، قد حرر بعضه، يكون مكاتبا دفع نصف أو ربع أو ثلث الثمن لسيده حتى يعتق نفسه. فإذا كان قد دفع جزءا من ثمنه، من ثمن نفسه إلى سيده، وبالتالي أعتق بعضه، فحينئذ لا يجوز للسيد أن يقيم الحد على رقيقه إلا إذا كان خالصا. قال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، كما في قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وحد الحر 100 جلدة في الزنا. والرجم قد يقول قائل كيف؟ طب نصف الرجم، الرجم لا يتنصف، وبالتالي هذا دليل أنه لا يرجم. طالما أن الرجم لا يتنصف فهذا دليل أنه لا يرجم، فلم يبق إلا الجلد. والجلد إذن الحر 100 فيكون الرقيق عليه 50. أيضا قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فدل ذلك على أن النصف 50. قال فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، إذن وقوعه الزنا أعاذنا الله وإياكم المسلمين في القبر أو الدبر هو زنا. إن كان محصنا، وهو يعني يعرف المحصن الذي قد تزوج ووطئها. كلمة تزوج ووطئها فيها فوائد، يعني تزوج ولم يدخل هل يكون محصنا؟ لا يدخل، لا يكون كذلك. طيب تزوج وطلق هو محصن لأنه ذاق العسيلة وعرف حقيقة الوقاع مع الأهل. قال وهما حران ليس عبدين، مكلفان، والتكليف العقل والبلوغ، فهذا يرجم حتى يموت. بعض الفقهاء ذهب إلى أن هذا الحكم أيضا متعلق باللوطي كذلك، وإن كان في اللوطي نص خاص وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في السنن قال اقتلوا الفاعلة والمفعول به، اقتلوا الفاعلة والمفعول به. وورد عن بعض الصحابة أنه قال يلقى من شاهق حتى يكون عبرة لمن يعتبر في هذا الفعل المنافي للفطرة والمنافي للأخلاق الإنسانية فضلا عن الأخلاق الإسلامية. قال وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، يعني إذا كان غير متزوج يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه، في رواية ستأتي نفي سنة، يعني هذا التغريب بمعنى النفي في اللغة العصرية. وغرب عن وطنه عاما، الوطن هنا المقصود التغريب والنفي مسافة سفر، لا يكون في هذه القرية فيذهب إلى قرية أخرى يقول هذا وطني، وبخاصة إذا كان هنالك يعني قرى كثيرة متلاصقة كما في قرى فلسطين وقرى شمال الأردن وما أشبه، القرية بينها وبين القرى الأخرى أحيانا شارع فقط، يقول هذا وطني. نبه أهل العلم قالوا إنما يكون التغريب والنفي مسافة القصر حتى يكون له أثر، حتى يكون له أثر، لأن النفس جبلت على حب الوطن، حب الوطن فطري لكن الشرع يضبطه. لذلك الشيوعي يحب وطنه، والملحد يحب وطنه، واليهودي المغتصب لأرض المسلمين يحب وطنه، لكن فرق بين حب المسلم وطنه، الحب الشرعي المرتبط بالأدلة والحجج والبراهين، الذي يرى نفسه في ذلك رخيصة في سبيل دينه ووطنه، وهما أمران يكمل بعضهما الآخر، بخلاف ذاك الذي نعم جبلته وفطرته تدفعه لحب وطنه لكن لا يكون له الدافع الأمثل من الإيمان الصحيح الذي ينال فيه الأجر من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ولكن بشرط، يعني تحقيق حد الزنا والرجم به بشرط أن يقر به 4 مرات، يعني الزاني أن يعترف 4 مرات، كما في قصة ماعز والغامدية، الرسول عليه الصلاة والسلام يسألهما أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، حتى قال في بعض الوقت استنكهوه، يعني شموا رائحة لعله سكران، كيف يعترف؟ يعني طبيعة الإنسان ينأى بنفسه ويهرب، هو يعلم أنه سيرجم ومع ذلك يأتي معترفا. إنه الإيمان أيها الأحبة الذي يدفع الإنسان ليطهر نفسه في دنياه، أما من ستره الله وتاب وأناب فلعل الله سبحانه وتعالى يقبله. لكن هذا الشرط في 4 مرات قد يكون تقديره للسلطان بحسب الظروف والقرائن، فإذا اعترف 1 وغلب على ظن القاضي أن هذا اعتراف يعني واضح وصريح لا التباس فيه ولا إشكال يعتريه، فقد يقبل بمرة واحدة كما في روايات أخرى. قال أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. إذن عندنا 3 شروط، الشرط الأول أن يكونوا 4، الشرط الثاني أن يكونوا عدولا، الشرط الثالث أن يروا بأم أعينهم رؤيا تدفعهم للتصريح بالشهادة، وأن يروا الزنا ليس مجرد الحالة العامة دون أن يروا حقيقة الزنا. قد يقول قائل أو يسأل سائل، يعني هذا أمر قد يكون نادرا، نادر الحصول، فلماذا؟ تقول للمحافظة على المجتمع وللمحافظة على الأسر المسلمة وللمحافظة على الأخلاق المسلمة، وإلا لو أنه كل دعوة أقيمت بشهود لا يرون الأمر على حقيقته وجليته لكان ذلك سببا لإفساد المجتمع والأسر، ويكثر وتكثر التهم بين الناس، لكن الشرع الحكيم راعى ذلك مراعاة عظيمة وجليلة، كما قرأنا ونقرأ وسنقرأ من كلام القيم في مراعاة المصالح، في مراعاة المصالح الشرع كله قائم على المصلحة. يقول القيم حيثما وجدت مصلحة وجدت الشرع، الشرع يوجد عند المصالح، طبعا المصالح المحققة ليست المصالح المظنونة والموهومة. وهذا الحقيقة يجعلنا نقتبس نورا علميا في مجالنا العلمي والدعوي الذي نحياه ونعيشه، وهو أن نقول يا طالب العلم، قبل أن تدخل في أي مسألة أو أي باب، انظر المصلحة والمفسدة فيما يغلب على ظنك مما أنت قائم به. لا تجعل نظرك موصولا بالمسألة من حيث هي مسألة، وإن ترتب عليها ما ترتب إذا أغفلت النظر في المصلحة، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة، لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، ولبنيت على قاعد إسماعيل، ولجعلت لها بابين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم راعى المصلحة جلبا والمفسد دفعا في مجتمع لا يزال غير متفقه وغير متجذر إيمانا، فلم يفعل أمرا هو مشروع في نفسه في ذاته، أعني أحرى وأحرى بنا نحن الدعاة إلى الله أن ننظر إلى هذه الأمور وأن نضبطها، ولا نجعل القضايا مرتبطة بالمسألة أي مسألة كانت من حيث هي مسألة، وإنما ننظر في المجتمع الذي نعيش، وننظر القرائن التي نحيا والآثار التي نظن أنها ستكون موجودة من وإلى. ثم ذكر قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طبعا المقصود إذا لم يكن هنالك إحصان، أما مع الإحصان فالرجم. قالوا عن عبادة بن الصامت مرفوعا، يعني مرفوع بمعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خذوا عني خذوا عني، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام انتبهوا، يكرر كلمة تنبهوا تفطروا، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. في هذا الحديث فائدتان. الفائدة الأولى قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، وهذا إشارة إلى الآية في سورة النساء، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني أن يحكم الله بهم. الآية الكريمة جعلت الأمر بالخيار، بينما الحديث ماذا فيه؟ قال فقد جعل الله لهن سبيلا. إذن باتفاق العلماء الإمساك في البيوت حتى الوفاء منسوخ اتفاق أهل العلم. والثانية قوله جلد 100 والرجم، يقول المؤلف رحمه الله مباشرة وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، يعني ليس الجلد والرجم معا وإنما الرجم فقط، كما في قصة ماعز والغامدية، كما في قصة ماعز والغامدية. قال ومن قذف محصنا بالزنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. من قذف محصنا بالزنا، يعني رماه بدون بينة أو شهد عليه به لكن لم تكمل الشهادة، يعني لو أن 3 شهدوا والرابع لم يشهد، 3 يحدون بالقذف. لو أن الرابع قال رأيت الصورة عامة لكن لم أرى كذا كذا، يجلدون بحد القذف. هذا أيضا تأكيد لمصلحة الأسرة والمجتمع والأخلاق الفاضلة التي يراعيها هذا الإسلام العظيم. قال: وقذف غير المحصن فيه التعزير، يعني إذا قذف المحصن بالزنا هذا حكمه جل 80 جلدة، وإذا قذف غير المحصن فيه التعزير. التعزير هو التأديب الذي يقوم به الحاكم دون بما هو دون الحد، يعني جرائم وأفعال منافية للشرع أو الأخلاق لكن لم يرد النص فيها بحد مقدر كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه، فحينئذ يحال الأمر إلى الحاكم المسلم، هو الذي يقدر ماذا يفعل، هل يسجن، هل ينفي، هل يقتل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شربها ثانية فاجلدوه، فإذا شربها الثالثة فاجلدوه، وإذا شربها الرابعة فاقتلوه. قال العلماء: هذا يرجع إلى التعزير، لأن هذا الذي شرب الأولى والثانية هذا صار آفة على المجتمع وصار عنوان فساد وإفساد للمجتمع، لكن كما قلنا هذا أمر يقدره الحاكم بحسب المجرم وجريمته والمجتمع والظروف التي يعيشها. قال: والمحصن، تعريف المحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. العفيف يعني الذي لا تلحقه التهم، إنسان يحافظ على نفسه بأخلاقه الفاضلة وسيرته العطرة بعيدا عن ذلك الذي يلقي بنفسه في مواضع التهم ويسير السير الذي قد يدفع الناس إلى اتهامه والمسالك التي توقعه في القيل والقال. وكما يقال وليس بحديث: رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. هذا ليس بحديث لكنه كلمة حكيمة، إن من البيان لسحرة. قال: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. يعني التعزير واجب على الحاكم أن يقوم به بحسب اجتهاده لطبيعة الحال في كل معصية لا حد فيها، أي لم يرد فيه نص في الحد بها وإن كانت محرمة، كما ذكرنا الربا، كما ذكرنا الربا، كما ذكرنا اليمين الغموس، هذه كبائر ومع ذلك لا حد فيها. السلطان أو الحاكم هو الذي يقدر وقوع التعزير أو نوعه أو صفته أو الظرف المحيط به في بعض الأحوال والأمور. قال: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. موضوع سرقة ربع دينار أمس تكلمنا ونقلنا الكلام الطويل عن ابن القيم عندما رد على بعض الزنادقة الذين يقولون يد بـ500 عسجد ودتت قطعت في ربع دينار، ذكرنا كلام العلماء في ذلك. قال: أو قال من حرزه، الحرز هو المكان المحروز الذي يحفظ فيه المال كالخزينة مثلا أو الخزانة في البيت والمنزل أو صندوق أو ما أشبه ذلك. قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. إيش يعني حسمت؟ الحسم هو وضع اليد المقطوعة من موضع القطع في الزيت المغلي لقطع النزيف وإغلاق العروق التي لا تزال ينزف دمها، لا يزال ينزف دمها، وهذا أيضا من رحمة الإسلام حتى في الحدود، يعني نقيم الحد ونعالج صاحبه حتى لا يموت، نحن لا نريد قتله، الشرع الحكيم لا يريد قتله، الشرع الحكيم يريد إقامة حد عليه بما لا يكون فيه تعد ولا تجاوز، كما ذكرنا في مجلس أمس. طيب لماذا قال من حرزه؟ إذا اختلس مختلس وهو مؤتمن على المال لكنه اختلسه فهذا لا قطع له. لو اختلس 1000 دينار 100,000 دينار لا قطع عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا قطع على مختلس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لماذا؟ يقول هذا من باب الجزاء من جنس العمل، أنت الذي وثقت به وأنت الذي جعلت له هذا التصرف والمال تحت يده. الأصل أن تعرف أن النفس الإنسانية ضعيفة وأن تتخذ الإجراءات والاحترازات من هذا الأمر. لذلك الشرع يفرق بين الأمور بضوابط دقيقة، كما قلت وأكرر قد ندرك بعضها ولا ندرك بعضا آخر، ولا يسعنا إلا التسليم. قال فإذا عاد، يعني اللص الذي قطعت يده، فإذا عاد إلى السرقة قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت كذلك أيضا من مفصل الكعب وحسمت. انظروا يا إخواني، قطع اليد من الكف وقطع الرجل من مفصل الكعب، يعني الإنسان يستطيع أن يعيش حياة طبيعية بدون كف وبدون قدم. يعني نحن لا نريد تعطيل هذا الإنسان عن قيامه بالدور المنوط به في المجتمع، لكن نريد تعطيله عن أن يكون سارقا ولصا في المجتمع. نريد أن يكون عبرة لغيره حتى نحمي المجتمع من أمثاله. وهذا في الحقيقة الذي أشرت إليه أخيرا، هذا بيان للرحمة حتى في إقامة الحد. لذلك ربنا ماذا قال في الآية التي قرأناها من كلام ابن القيم؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحقيقة هنا رأيت كلام لبعض أهل العلم في كلمة حياة، حياة في الآية نكرة، ونفس الكلمة جاءت في سياق آخر في القرآن الكريم في ذكر اليهود الملاعين. وله وماذا قال الله عز وجل؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لكن العجيب أن المفسرين ذكروا في كلمة حياة الأولى عكس ما ذكروا في كلمة حياة الثانية. قالوا في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، قال هنا النكرة تفيد التعظيم، وعندما ذكروا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة قالوا النكرة هنا تفيد التحقير، لأن المقام مختلف، المقام مختلف والسياق مختلف والأثر مختلف. فحينئذ التنكير في الكلمة هنا له معنى يناقض المعنى الموجود هنالك سواء بسواء. فيقولون الذين قالوا يفيد التعظيم، قالوا بمعنى أن في القصاص حياة. إذا قلنا إن في القصاص حياة فالحياة هنا فعلا تفيد التعظيم وتفيد السعة، لا بمعنى إن القصاص حياة. كيف يكون القصاص حياة وهو موت؟ القصاص موت لا يكون حياة، لكن في وجود القصاص حياة للمجتمع، حياة للناس، حياة لأهل الإيمان، حياة للسعادة الإنسانية التي يسعى إليها كل إنسان، فضلا عن أن يكون هذا الإنسان مسلما مؤمنا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال فإن عاد حبس، يعني قطعنا يده وقطعنا رجله ومع ذلك عاد. فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل أيضا، حتى هذا فيه رحمة. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال الفقهاء إنما يكون القطع من خلاف، كما في آية أخرى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني عكس بعكس، إذا قطعت اليمين تقطع الرجل اليسار وهكذا. قالوا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر. لا قطع يعني لليد، في ثمر يعني في سرقة ثمر، ولا كثر، الكثر هو جمار النخل الذي يتوسط النخلة. أما أنا عمليا لماذا يسرق الجمار أو لماذا يؤخذ وما فائدته، نحن لسنا من أهل النخل وبالتالي لا ندري حقيقة الإفادة منه، مع أن النخل ثمرا وشجرا وجذعا وحتى نوى كله ينتفع به. لذلك جاء تشبيه المؤمن بالنخلة كما في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أهل السنن، صاحب السنن الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. من هم هؤلاء المحاربون؟ قال: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. يخرجون على الناس، المقصود يخرجون على أولياء الأمور، يخرجون على المجتمع المسلم المطمئن بأمنه وإيمانه وأمانه. لذلك نعى الإمام ابن تيمية كثيرا وكثيرا جدا على الذين يخرجون على أولياء الأمور، وأنهم ما أنتج خروجهم خيرا في الأمة الإسلامية قط، وإلى الآن حتى ما زخرفه لنا الغرب وزينوا وبهرجوا مما سموه الربيع العربي وهو الخريف العبري، في حقيقته ولا تزال آثاره موبوءة وسيئة وقبيحة إلى هذه الساعة. في كل دولة مسها لهيب هذا الخريف، ومع ذلك إلى الآن للأسف إلى الآن والله أقرأ وأتابع وأرى أحيانا من يصفقون للربيع العربي، ومن يحلمون بإعادة تصنيع الربيع العربي من جديد. والله أنا أقول: هؤلاء إما أنهم مغفلون أو مدسوسون أو مستغفلون أو لا أدري ماذا أقول. أما أن يعرفوا وأن يفقهوا ما يقولون هذا شيء غير متصور، ومن رأى العبرة بأخيه فليعتبر، وكما قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم: السعيد من وعظ بغيره. ثم المؤلف رحمه الله فصل ما أجمل في الآية، فصله في الشرح، قال: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلم. فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلم، ومن قتل تحتم قتله، يقتل قاتل يقتل، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. تقدير هذه الأمور من حيث الواقع وتنزيلها على آحاد الأفعال يعود كما قلنا ونكرر للحاكم المسلم أو من ينيبه من قاض أو مفتن أو ما أشبه حتى تنضبط الصورة. أما أن تكون الأحكام مسائل حسابية رياضية فلا. قال: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغٍ. كلمة الإمام إذا أطلقت يراد بها الحاكم المسلم على جماعة المسلمين، والأصل في جماعة المسلمين أن تكون الأمة واحدة، لكن من قرون وقرون افترقت الأمة دويلات، وممالك وسلاطين وسلطنات. فقد أقر العلماء هذا الأمر من باب تحصيل الحاصل ومن باب الواقع، وإلا في الأصل أن تكون الأمة واحدة، لكن تفرقها لا يجعلنا نزيدها تفرقا. فقال أهل العلم، قالوا فكل حاكم موكول حكمه إلى من تحت يده، إلى من تحت يده، وشرط هذا الحاكم أن يكون مسلما مقرا بالإسلام. أما ما هو المقدار الذي نفذ فيه أحكام الإسلام أو لم ينفذ، ما دام غير منكر للدين ولا مستهين ولا جاحد ولا مستهزئ، فالأصل أنه حاكم ولو جار ولو ظلم، كما في بعض الروايات في صحيح مسلم وغيره قال وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. طبعا بعض الناس في هذا الزمان يضعفون هذه الرواية، وتضعيفهم في الحقيقة غير صحيح. هذه الرواية لها ما يشهد لها من حيث المعنى عشرات النصوص والأحاديث، عشرات. فالتمسك بتضعيف رواية مع وجود شواهد متعددة لها، هذا أسلوب غير علمي ونسق غير صحيح. قال فهو باغ، باغ يعني من البغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. من هنا جاء الباغي، البغي هو التعدي. هنا العلماء يبحثون بحثا، وهو ما الفرق بين البغاء والخوارج، ما الفرق بين البغاء والخوارج. بعض العلماء يقول لا فرق، وعلماء آخرون يقولون بل ثمة فروق. الفرق الأول أن البغاء عندهم تأويل سائغ وإن أخطأوا فيه، بينما الخوارج تأويلهم غير سائغ. إيش معنى التأويل؟ الفهم. التأويل هنا بمعنى الفهم، بينما الخوارج تأويلهم أصلا غير سائغ لأن عقيدتهم فاسدة، بينما البغاة قد تكون عقيدتهم صحيحة لكنهم أخطأوا التأويل والفهم فسلكوا هذا المسلك نتيجة ذلك الخطأ. الأمر الثاني أن البغاة وصفهم الشرع الكريم بأنهم إخوة، بينما الخوارج ليسوا إخوة. والاستدلال بما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال في الخوارج إخواننا بغوا علينا، الصحيح أن هذه الزيادة ليست في الخوارج، هذا النص ليس في الخوارج، يعني عند البحث والتنقيب، مع أن عدد أهل العلم يهم ويتوهم أنها في الخوارج، والصواب أنها ليست الخوارج. الأمر الثالث أن كلتا الطائفتين يقاتلون، لكن الخوارج يقاتلون ابتداء والبغاء يقاتلون بعد محاولة إصلاح. الأمر الرابع أن كلا الطرفين هم في إطار أهل الإسلام، وإن كان قد ورد عن بعض أهل العلم تكفير الخوارج، وورد في سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه تكفير الخوارج، لكن القول الذي عليه جماعة أهل العلم أنهم ليسوا كفارا. قال وعلى الإمام مراسلة البغاة، المقصود بالمراسلة هنا المناصحة ومحاولة الإصلاح، فأصلحوا بينهما. كيف يصلح بينهما بدون لقاء، بدون مشاورة، بدون مناصحة، بدون مراسلة؟ لا يمكن. وعلى الإمام، يعني يجب على الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. يعني قد يكون البغاة في بغيهم مخطئين، لكن قد يكون شيء مما أخذوه على الإمام أو على الدولة المسلمة صوابا. فالأصل أن نتجاوب الحاكم المسلم مع هؤلاء ولو كانوا مخطئين، ينظر هو والشورى والعلماء الذين عنده هل أصاب هؤلاء ما أخطأوا، إذا أصابوا في أشياء يرجع عنها ويصلح ما أفسد. قال وكشف شبههم، وإذا لم يكونوا على صواب فيما نقموا عليه يبين لهم أنهم مخطئون، ويبين لهم أن هذه شبهة، وأن هذه الشبهة غير قائمة، لا يتركهم شبهاتهم. ذلك ابن عباس رضي الله عنه ليس فقط في البغاء بل في الخوارج ذهب وناظرهم وناقشهم وكشف شبهاتهم ورجع أكثرهم. وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في منتصف السبعينيات من القرن الماضي ناقش مجموعة من الخوارج التكفيريين ورجعوا جميعا إلا نفرا واحدا لم يرجع، ثم آل به الأمر أن يصير شيوعيا مرتدا، نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات أيها الإخوة. قال فإن انتهوا كف عنهم، يعني إذا انتهوا من خلال المناصحة ومن خلال المراسلة ومن خلال كشف الشبه والأخذ والعطاء بينه وبينهم كف عنهم، وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، فإذا لم يقاتلوا أيضا يكف عنهم. إذا قال وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، مفهوم الكلام إذا لم يقاتلوا فإنه لا يقاتله. قال وعلى رعيته معونته على قتالهم، يعني إذا حصل القتال لا تترك الرعية السلطان والحاكم يقاتلهم، وقد يكون ذلك سبب مفسدة للمجتمع والوطن والبلد، فلا بد أن يعينوه، طبعا أن يعينه من هو قادر على إعانته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فإن اضطر أي الإمام والسلطان بمن معه من جند ومعونة إلى قتلهم أو تلف مالهم، يعني أو إتلاف أموالهم، فلا شيء على الدافع سواء السلطان أو جنده أو من يدفع شر هؤلاء البغاء من الرعية الذين أعانوا حاكمهم. فقوله فلا شيء على الدافع، الدافع هو الذي يدفع شرهم ويقاتلهم مع الإمام بإذن الإمام وأمره. قال وإن قتل الدافع كان شهيدا، هذا الذي يدافع عن دينه ووطنه ويدافع عن المجتمع الذي يعيشه، هذا إذا مات ونيته إن شاء الله إعلاء كلمة الله ونيته المحافظة على الدين الذي وعاؤه هذا الوطن الذي يعيشه، فهذا لا شك ولا ريب إن شاء الله يكون شهيدا. لكن نحن نقول شيء، الشهادة لا يجزم بها لأحد إلا من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، فإن كان ولابد نقول نحسبه شهيدا، نرجو الله له الشهادة، لا نزكيه على الله، نظنه كذلك. أما أن نقول الشهيد، إذا قلنا الشهيد يساوي أنه في الجنة، ولا ننزل كما قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة، ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، ولكن نستغفر لمسيئهم ونرجو لمحسنهم. أما القطع بالشهادة أو الجنة فهذا ليس لنا، إنما هو بحسب ما ورد في النص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يتبع لهم مدبر، يعني إذا هرب البغاء وأدبروا لا نلحقهم ولا نتتبعهم، أحضروهم لاحقوهم. ولا يجهز على جريح، وجدنا من بينهم جريحا وهم بغاء، لا يجهز عليه، لا يقتل بل يعالج. ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية ولا نساء، لماذا؟ لأنهم مسلمون وهم مشكلتهم البغي، وقد انكسر بغيهم وطاشت كلمتهم وذهب قصدهم، فنعينهم على أن يرجعوا إلى المجتمع، إلى حضن الوطن، إلى حضن أهل العلم كيفما كانوا، لا أن نوغر صدورهم أكثر وأكثر. أنتم الذين ابتدأتم بالبغي وابتدأتم بالقتال فصددنا شركم، أما أن نوسع الدائرة ونزيد البلاء والفتنة فلا. قال ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. يعني صارت مقتلة بين أهل الإسلام وبين البغاة ونتج عن ذلك شيء من أخذ الأموال أو إزهاق النفوس، لا نقول لهم القاتل يقتل ولا نقول الذي أخذ، هذا لا ضمان لأنها فتنة وحرب ومقتلة، لا يعرف من القاتل من المقتول ومن السارق ومن المسروق، والشرع يراعي هذه الأحوال. قال باب حكم المرتد. قال والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وهذا رد قوي على من توهم أن التكفير لا يكون إلا باعتقاد، وقد اتهمنا بهذا واتهم شيخنا بهذا، وهذا غير صحيح. نحن ما فتئنا نقول وسنظل نقول، وقد شرحنا هذا الكتاب منذ سنوات ونقلنا هذا النقل عن هذا الكتاب منذ 20 سنة بل 23 سنة، ومع ذلك التهمة لا تزال إلى الآن تلاحقنا للأسف بغير علم ولا بينة ولا بصيرة. المرتد من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل، قد يكون الفعل كفريا، أو قول كفري، أو اعتقاد كفري، أو شك. إنسان شك في الدين، هذا دين حق أو غير حق؟ لذلك ربنا عندما وصف أهل الإيمان ماذا قال؟ ثم لم يرتابوا. لكن في فرق بين الشك الذي هو زعزع لأصل الإيمان وبين الشك الذي يدفعه الإنسان بالعلم والتعلم واليقين، فرق بينهما، فرق بين الشك الذي هو زعزعة الإيمان وبين الشك الذي يريد الشيطان أن يوسوس فيه إلى الإنسان ويدفعه أيضا بيقينه وبعلمه وثقته بربه سبحانه وتعالى. هنا تنبيهات في الحقيقة مهمة. تنبيه الأول أن قضية التكفير والحكم بالردة قضية خطيرة جدا، ولا يدخل بابها إلا أهل العلم الربانيون. أما أن يدخل بابها من يفقه ومن لا يفقه ومن يسوى ولا يسوى، حتى صارت منافسة بين بعض الناس في التكفير، يقول أنا كفرت 3 أشخاص اليوم، يقول له أما أنا فأربعة أشخاص، هذا سفه، وهذا إما غباء وإما خبث وقد يجتمعان. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. النقطة الثانية أن هذا الخطر في قضية الخوض في التكفير دفع أناسا إلى صورة عكسية، وهي التساهل مع الجميع، لا فرق بين مسلم وكافر، كلنا أبناء ديانات إبراهيمية، كلنا سندخل الجنة. إلا هذا غير صحيح أيضا. هل النصراني يقول عنك أيها المسلم ستدخل جنته؟ هل البوذي يقول عن النصراني سيدخل جنته؟ هل الهندوسي يقول عن اليهودي سيدخل جنته؟ لذلك التكفير المللي بين الأديان والشرائع غير التكفير المتعلق في دين الإسلام الذي نحذر من الخوض فيه. فالآن لما فلان تكفيري لا يقصد موضوع أن النصراني يكفر المسلم والمسلم يكفر اليهودي واليهودي يكفر الهندوسي والهندوسي يكفر البوذي، لا، هذا باب متفق عليه في كل الدول والشرائع والملل والنحل. وإلا ما فائدة أن يتمسك النصراني بنصرانيته وهو والمسلم سيدخلوا الجنة واحدة؟ هذا كلام يعني غير معقول ولا مقبول، كلام مرفوض. لكن أن تكفر المسلم أيها المسلم لأنه وافق رأيا لا تراه أو خالف رأيا تراه، هنا المصيبة العظمى. لذلك العلماء يقولون التكفير لا يثبت إلا بوجود شروط وانتفاء موانع، وجود شروط وانتفاء موانع، العلم المنافي للجهل، والقصد المنافي للذهول، والاختيار المنافي للإكراه، ولا يحقق هذه الشروط إلا أهل العلم الربانيون. قال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، يعني يصبح كافرا. قال: وترجع كلها، يعني هذه التفاصيل، إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. طبعا المتأول غير المؤول، المتأول هو الذي اجتهد في معرفة الحق ولم يصبه. يعني بعض العلماء تأولوا في الخمر، قالوا: لا يكون الخمر محرما إلا في الكأس الذي تجعله يسكر، أما 3-4-5 كؤوس قبلها لم يسكر بها فهذه غير محرمة. علماء، هذا قول باطل وخطأ، لكن هل نقول على إثره هؤلاء استحلوا الخمر وبالتالي هم كفار؟ الجواب لا. إذن التأول هو الفهم غير الصحيح الذي قد يوقع بعض أهل العلم في مسألة معينة، أما الجحد هو الإنكار والتكذيب. قول المؤلف: وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول. طبعا الكفر ليس فقط جحودا كما أشرنا قبل قليل، والكفر ليس فقط اعتقادا، الكفر فيه منه جحود ومنه استهزاء ومنه نفاق ومنه إعراض ومنه إنكار. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين 6 أنواع من أنواع الكفر، ليس نوعا واحدا، لكن بعض أهل العلم يقول كلها ترجع لأصل واحد وإن تنوعت، لكن الأصل حقيقة التوضيح والبيان حتى ندفع النقد والانتقاد. قال: فمن ارتد، طبعا قبلها عفوا، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول. المؤلف نفسه رحمه الله له كلام في مواضع أخرى من كتبه على مثل كلام ابن القيم، أن الكفر ليس فقط جحودا، منه ما هو نفاق، منه ما هو إعراض، منه ما هو تكذيب، منه ما هو استهزاء، ليس فقط الكفر والجحود. فهذا يشير إلى قاعدة علمية مستقرة، وهي أن ما أجمله العالم من كلام في بعض المواضع يفصله كلامه في مواضع أخرى. وأعجب ولا أزال أعجب ممن قال من بعض المنتسبين للعلم: المجمل والمفصل فقط في كلام الله وكلام رسوله. وهذه عجيبة، إذا كان كلام الله هو الكمال وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو العصمة، ومع ذلك احتيج كلام الكمال والعصمة إلى التفصيل بعد الإجمال، فكيف كلام البشر الذي ليس هو كمالك، ليس هو كمالا ولا عصمة؟ باب أولى. لكن بالمقابل المجمل إذا قاله السني يفسر على حسب سنيته، والمجمل إذا قاله المبتدع لا نقول له أنت تقصد قصدا حسنا، لأن بدعته موجودة وهي الأصل عنده، فمجمل المبتدع على بدعته ومجمل السني على سنته. قال: فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا قود إلا بالسيف، وإن بعض أهل العلم أجاز ذلك لورود حالات أخرى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كأنه يقول الأصل أن يكون القود وهو القصاص بالسيف، لأنه أسرع في إزهاق الروح وليس في تعذيب للميت حتى ولو كان كافرا، كما قلنا عن حديث في كتاب الأطعمة: إذا ذبحتم أحسن، وإذا قتلتم فأحسن القتلة. أما 3 أيام فهي لم تنقل بحديث في حديث صحيح، وإنما نقلت عن الصحابة أو عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وغدا إن شاء الله يكون آخر المجالس في هذه الدورة العلمية المباركة من هذا الكتاب الجليل، سائلا ربي سبحانه لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.